أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس الثامن تعريف المجاز. قال المصنف رحمه الله: وإن تريد غير الذي له وضع مع قرينة بها الأصل منيع ومع علاقة فدل المجاز سيم. قال المصنف رحمه الله: وإن تريد غير الذي له وضع، أي وإن تقصد باللفظ غير الذي له وضع، أي المعنى الذي لم يوضع له، وإن تقصد باللفظ غير الذي له وضع، أي غير المعنى الذي لم يوضع له، مع قرينة حال كون ذلك اللفظ مع وجود قرينة علامة تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي، ولهذا قال بها الأصل منع، مع قرينة من نعتها وصفتها بها الأصل منع، الأصل منع بها من نعتها وصفتها من نعت وصفة تلك القرينة الأصل أي المعنى الأصلي منع بها، ممنوع بتلك القرينة بسبب وجود تلك القرينة، ومع علاقة وحال كون ذلك اللفظ مع وجود علاقة أي مناسبة بين المعنى الذي نقل عنه اللفظ وهو ما وضع له اللفظ حقيقة، وبين المعنى الذي نقل إليه وهو ما استعمل فيه اللفظ الآن، وهذه العلاقة يقصد بها المشابهة في مجاز الاستعارة كما سيأتي، ويقصد بها غير المشابهة كالبعضية، ويقصد بها كذلك غير المشابهة كالبعضية والكلية في مجاز المرسل كما سيأتي أيضا. فدال مجاز سيم فسيم دا المجاز أي فسمي سيم وسمى يسم سيم بمعنى علم سيم يعلم، والمقصود به سمي. فسيم دا المجاز بمعنى سمي هذا اللفظ الذي وصفته لك بما ذكر المجاز، سميه بالمجاز. إذن استخلص من قول الناظم أن المجاز هو ما عرفه به بعضهم أيضا، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، هذا هو المجاز، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. مثاله: رأيت أسدا يرمي. مثاله، مثال المجاز، رأيت أسدا يرمي. فلفظ أسد في هذا المثال هو مجاز، لأنه لفظ مستعمل في معنى وهو الرجل الشجاع الذي هو غير معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، لأجل علاقته بين المعنيين وهي المشابهة. وقد صاحبت لفظ الأسد كذلك في هذا المثال قرينة وهي يرمي، تدل هذه القرينة على أن المتكلم المتلفظ بهذا اللفظ لم يريد به معناه الأصلي وهو الحيوان المفترس. ثم لهذا التعريف أيها الإخوة المجازي محترزات أربعة: أولا قوله اللفظ المستعمل احترز به عن اللفظ قبل الاستعمال المعبر عنه بالمهمل، فلا يدخل في الحقيقة ولا في المجاز. ثانيا قوله في غير ما وضع له احترز به عن الحقيقة لأنها هي التي وضعت لمعنى بخلاف المجاز على أحد القولين كما تقدم. ثالثا قوله لعلاقة احترز به عن الغلط، كقولك خذ هذا القلم وأنت تشير إلى حجر، فالقلم في المثال لفظ مستعمل في غير ما وضع له بقرينة الإشارة، لكن استعماله في غير ما وضع له نشأ فقط عن غلط، بدليل أنه لا علاقة ولا مناسبة بين معناه الأصلي وبين ما استعمل فيه. رابعاً قوله مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي احترز به عن الكناية، والكناية هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته، كقولك زيد طويل النجد، والنجد بكسر النون علاقة السيف، ما يعلق به السيف، فطويل النجاد في هذا المثال هو الكناية، لأنه لفظ أريد به لازم معناه وهو طول القامة مع جواز إرادة معناه الأصلي وهو طول النجاد، بخلاف المجاز فإن القرينة فيه تمنع أن يراد باللفظ معناه الأصلي مع ما استعمل فيه. خلاف المجاز فإن القرينة فيه تمنع أن يراد باللفظ معناه الأصلي مع ما استعمل فيه. تنبيه: الكناية لا تكون لا حقيقة ولا مجازة على القول الراجح، وقيل هي مجاز وقيل هي حقيقة. ونقف عند هذا القدر، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله. أخوكم علي أجمح بتاريخ يوم الاثنين 18 من رجب الفرد الحرام عام 1440 من الهجرة، الموافق للخامس 25 من مارس سنة 2019 من الميلاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.